وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. وعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأت قال الله منها فليأت التقوى. رواه مسلم. عن أبي أمامة صدي بن عدلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم واطيعوا أمراءكم فادخلوا جنة ربكم. رواه الترمذي في آخر كتاب الصلاة وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها فيما يتعلق بالتقوى. التقوى هي جماع الدين، والدين هو التقوى، وهو الإيمان والهدى والإسلام. يسمى تقوى ويسمى دينا ويسمى إسلاما ويسمى إيمانا ويسمى هدى ويسمى عبادة لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذه العبادة التي خلق الناس لها هي البر والتقوى، هي طاعة الله ورسوله، هي توحيد الله واتباع شريعته، هي الإيمان بالله، هي الإسلام. الواجب على المكلفين أن يعبدوا الله وحده دون كل ما سواه، وذلك هو التقوى، هو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده. هذه التقوى، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذه هي الإسلام والإيمان والهدى. وكان من دعاء صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هذه الدعوات الطيبة. وقال لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، كما تقدم، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فأرى غيرها أتقى لله فليأتي التقوى. مثل والله ما أزور فلان ثم رأى نزلاته أصلح، يزوره وكفر عن يمينه. والله ما أسلم على فلان رأى السلام عليه أصلح، سلم عليه وكفر عن يمينه. والله ما أصدق على فلان ثم رأى الصدق عليه مناسبة صدق عليه وكفر عن يمينه. متى رأى أن ترك اليمين أتقى لله هذه حال. واللفظ الآخر: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله إني إن شاء الله فأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. هذا هو المشروع المؤمن. مثله: والله ما أعوذ فلان المريض يكفر عن يمينه ويعوذ المريض. والله ما أصل أرحامي يكفر عن يمينه ويصل أرحامه. والله ما أحجها العام يكفر عن يمينه ويحج. وهكذا إذا رأى أن ترك اليمين أصلح كفر ويترك اليمين. حديث أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. هذه أركان الإسلام ما عدا الحج. تقوى الله هي توحيد الله والإخلاص له والإيمان به وبرسوله، ما عدا الصلوات مع صيام الشهر رمضان مع أداء الزكاة. الخامس: حج البيت، وهو داخل في التقوى أيضا. وطاعة الأمراء من أهم المهمات، لأن طاعة الأمراء في المعروف من أسباب الأمن وترف الظلم وإنصاف المظلوم وسير الأمور على المطلوب. وعند التنازع والخلاف يختل الأمن وتؤكل الحقوق ويظلم الناس وينتشر الفساد. السمع والطاعة في المعروف من أسباب السلامة ومن أسباب أمن البلاد ومن أسباب إعطاء الحقوق لأهلها. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور المعروف، وقال: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والله يقول جل وعلا: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعتهم متعينة ولازمة لما فيها من الخير العظيم، لكن في المعروف لا في المعاصي. فإذا قال الأمير لأحد: تشرب الخمر، تعق والديك، لا يطيع المعاصي، تأكل الربا، لا يطيع المعاصي. إنما الطاعة المعروف، لا طاعة مخلوق من المعصية الخالق. لكن هذه المعصية لا توجب الخروج عليه، ولا شق العصا. ولهذا أمر الصحابة رضي الله عنهم بيعة معاهدة أن لا ينازعوا الأمر أهله، يعني أن يسمعوا ويطيعوا ما إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في مرة، يعني مع القدرة على إزالته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مر من أمير شيء من أصل الله فليكره ما يأتي من أصل الله ولا ينزع أن إلا من طاعة. ويقول: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ضربوا عنقه كائنا من كان. فيقول صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر. وفي أثرة عليه: ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة في المعصية. والمقصود أن من التقوى طاعة الأمراء في المعروف، الأمراء في البلدان والأمير العام كلهم طاعتهم واجبة في المعروف، لأن بذلك تنفذ الحقوق ويستتب الأمن وينصف الناس بعضهم بعضا ويؤخذ الحق من القوي للضعيف. فإذا مرجت الأمور واختلفت ضاع الحق بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفق الله جميعا. أحسن الله إليك يا شيخ، صحة حديث صدي بن عجلان؟ معناه صحيح، ما أعرف حسنه الذي قال بحسن صحيح ولا رجعته، لكن معناه صحيح في الحديث خير الصحيح في القرآن الكريم. زيادة السداد أحسن الله إليك، ومن يسر الهدى والسداد زيادة. كذلك في صحيح مسلم قال لي علي: سر ربك الهدى والسداد، واذكر هداية الطريق والسداد الرمية. يسر ربك أن الله يهديك الصواب ويسددك في الأقوال والأعمال. وهو مسلم أيضا علمه النبي علي رضي الله عنه قال: سر ربك الهدى والسداد. سجع على ما جاء في القرآن، تقرأه كما أنزل مثل ما في آية الرحمن وغيره، تقرأه كما أنزله الله.